بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 90 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم استطرادا لما ذكرناه بالأمس من أن حضور الشيطان للإنسان عند الاحتضار، نذكر ما يتعلق بعلامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة. من باب الفائدة أن حسن الخاتمة إذا ختم للإنسان بخاتمة حسنة فلها علامات حسن الخاتمة. والمعلوم يا أيها الإخوة أن تلك الساعة التي هي آخر ساعة في حياة الإنسان هي حياة الإنسان، هذه الحاسمة، لأن بعدها الفراق، إما إلى جنة وإما إلى نار. الساعة التي أغضت مضاجع الصالحين وما زالوا يتهيئون لها. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير وهو يقول في ليالي موته: ربي هو ذا ظلمني. تعالى الله عن ذلك، انظروا كيف سوء الخاتمة. يقول: ربي هو ذا ظلمني، يتهم الله بالظلم وهو على فراش الموت. قال ابن الجوزي: فما زلت منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم. أثرت في نفس ابن الجوزي هذه القصة حتى أنه قال أصبح مهتما منزعجا أن يحصل له عدة لذلك اليوم، يحصل له عدة من الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم عن جابر. فقد تظهر على الإنسان علامات حسن الخاتمة، منها العلامة الأولى النطق بكلمة التوحيد عند الموت. إذا نطق بكلمة التوحيد عند الموت هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه علامة. أما الجزم بالجنة والنار كما تعلمون من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لمعين بأنه من أهل الجنة إلا من شهد له الدليل، إلا من شهد له الدليل بأنه من أهل الجنة. لكن نقول هذه علامة، ويرجى له هذا أنه حصل له حسن خاتمة إذا تشهد قبل الموت وكانت هذه آخر كلامه من الدنيا، فهذا خير عظيم أنه من أهل الجنة. وقد حصلت هنا قصة عجيبة في هذا الباب، ذكرها البيهقي في شعب الإيمان عن أبي جعفر بن علي الساوي والراق أبي زرعة الرازي. أبو زرعة الرازي هذا من أئمة الإسلام ومن حفاظ الإسلام ومن أئمة العلل والحديث. أبو زرعة رحمه الله كان له وراق الذي هو مثل المساعد الذي يكتب معه، الذي يعينه، الذي يكتب ما يمليه عليه. قال هذا، قال: حضرت أبا زرعة وهو في السوق، يعني وهو في فراش الموت في الاحتضار، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء. هؤلاء عنده كلهم علماء فطاحلة كبار، حضروا احتضار الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله. فذكروا كيف يفعلون. هم الآن يعني استحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه التوحيد لهيبته عندهم، هذا هو شيخهم وجليل عليهم، فاستحيوا أنهم يقولوا له: قولوا لا إله إلا الله، من مهابة الشخص. فقالوا: سيذكرون حديث التلقين الذي هو: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يذكروه بالسند. فقال محمد بن مسلم: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح وجعل يقول صالح ابن ابن، يعني كأنه انقطع ما أكمل ولم يجاوز، يعني كأنه عجز وصل عند صالح ولم يكمل السند. فقال بعده أبو حاتم قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر، وسكت يعني كأنه ما استطاع يكمل السند ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق، انظروا كيف التثبيت من الله في ذلك الوقت، ينسى الإنسان كل شيء يكون فيه يعني في أمر عظيم ومع ذلك ثبته الله. فقال أبو زرعة وهو في السوق يعني في الاحتضار قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر، كمل، هو كمل السند، هو إمام في الحديث، لكن انظروا كيف حفظ الله عليه علمه حتى هذه اللحظة. بعده أكمل السند قال عن ابن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. انتهى من الحديث ثم مات، ثم مات رحمه الله، فكانت هذه آخر كلمة من كلامه رحمه الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. هذه حسن خاتمة، هذا حسن خاتمة لمثل هذا الإمام رحمه الله. ومن علامات حسن الخاتمة الشهادة في سبيل الله، الذي استشهد في سبيل الله هذا علامات حسن الخاتمة، لأنه جاء في الحديث أن ما أحد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل إلا الشهيد، لما يرى ما عند الله من الكرامة ويحب أن يرجع ويقتل في سبيل الله. وكما جاء ذلك في حديث والد جابر أيضا عندما قال الله له تمنى علي يا عبدي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا عندما رآه مهموما أخبره بما لقي أباه، بما لقي أباه، فقال إن الله كلم أباك كفاحا فقال تمنى علي، قال يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك، يعني يقتل فيك ويرجع ويقتل في الله سبحانه وتعالى، فقال الله إني قضيت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. فالشهادة في سبيل الله من علامات حسن الخاتمة. ومن علامات حسن الخاتمة أن يختم له بعمل صالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يهيئ له عملا صالحا يقبضه عليه، رواه الترمذي عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه، وفي رواية عن أنس استعمله، وفي رواية غسله، بمعنى أنه يتهيأ له عمل صالح في آخر حياته يداوم عليه ويقبضه الله عليه، مثلا أن يموت وهو حاج أو مباشرة بعد حجه أو عمرته، مثل ذلك المحرم الذي مات وهو محرم، هذه علامات حسن خاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، الله أكبر، يبعث يوم القيامة ويلبي، وكأن يموت وهو ساجد أو في صلاة. وقالوا كان عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير إذا صلى رفع يديه قائلا اللهم أني أسألك الميتة الحسنة، كان يدعو الله بهذا الدعاء. قال أبناؤه ما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني وأنا ساجد، فاستجاب الله له فقبض الله روحه وهو ساجد، ومات قتادة بن دعامة وهو ساجد. وكم من الناس يموت وهو ساجد أو يموت وهو يصلي يسقط من طوله، هذا قد حصلت وقد رأينا ذلك كثيرا، بعضهم يؤذن فينتهي من الأذان ثم يموت، بعضهم يصلي السنة قبل أن تأتي الفرض ثم يموت، وبعضهم يصلي الفرض ويسلم وما يموت، وبعضهم ما يكمل الصلاة يحركونه في السجود فإذا به قد مات. هذه علامات حسن خاتمة أن يقبض الله روحه على عمل صالح. ومنها كذلك أن يموت وهو يقرأ القرآن. انظروا، قال محمد بن ثابت البناني قال ذهبت ألقن أبي وهو في الموت، ثابت البناني من التابعين، من كبار التابعين، من خيرة التابعين، فابنه يلقنه عند الموت يقول يا أبتي قل لا إله إلا الله، فماذا قال ثابت؟ قال يا بني خلي عني فإني في وردي السادس أو السابع. الله أكبر، يعني هو الآن يقرأ القرآن، هو الآن في الجزء السادس أو في الجزء السابع، في ورده السادس أو السابع، وهو أثناء الاحتضار هو ما زال يحفظ القرآن ويقرأ القرآن. ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود قال وأسف على الصلاة والصوم، فما زال يقرأ القرآن حتى مات، ما زال يقرأ القرآن حتى مات. هذه كلها من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة. وكذلك أن يموت وهو يحسن الظن، يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ويحب لقاء الله. ويعني جاء في الحديث أنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. دخل صفوان بن سليم على محمد بن المنكدر وهو في الموت فقال له يا أبا عبد الله كأني أرى قد شق عليك الموت، فما زال يهون عليه ويتجلى وجهه حتى كأن وجهه المصابيح. ثم قال له لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك، قال لو ترى ما أنا فيه من الخير لقرت عينك، ثم مات رحمه الله. وهناك علامات وردت لكن الحديث الذي فيها متنازع، مثل الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة. جاء فيها حديث أنه ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله من فتنة القبر، لكن الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض علامات حسن الخاتمة التي ربما يتحصل عليها الشخص عند موته. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، ويكثر الإنسان من دعاء الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة. وبقيت هناك بعض القصص لأصحاب سوء الخاتمة نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.